بالشيخ رحمه الله أيضاً، وهذا أمر مهم. من أسباب إرساق تهمة للتكذيب الشيخ هو ارتحال بعض الجهلة، وبعض من انتحل محنة الخوارج هؤلاء كانوا بعض كان بعضهم ينتسب إلى دعوة الشيخ ويظن أنه كان متأثراً بالشيخ، كما نراه اليوم من أبطال القاعدة وغيرهم. هؤلاء كلهم يقول لك والله قال الشيخ كذا، قال عبد اللطيف في كتابه كذا، قال فلان كذا، من الدعوة. هؤلاء لما كانوا ينتحلون دعوة الشيخ ويظنون أنهم يستدلون على أفكارهم الخارجية وعلى تكلم الشيخ بكلام الشيخ، ظن الناس أن ما يقوله هؤلاء هو ما يقوله الشيخ، وهذا من الخطأ الكبير. ولذلك نقول أيها الأحبة أن الخلل ليس فيما كتبه الشيخ ولا فيما كتبه أحفاد الشيخ وتلاميذ الشيخ، الخلل في فهم هؤلاء الجهلة بنصوص الشيخ وبكلام الشيخ بكلام أئمة الدعوة. أيها الأحبة، كتاب الله جل وعلا قد وصفه الله عز وجل بأنه بلسان عربي مبين، وقد نزلنا على الكتاب تبيانا بكل شيء، ليس هناك أبين من كتاب الله تبارك وتعالى، وليس هناك أبين من نصوص النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله الذي آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم. ومع ذلك أليس هناك ألوف من الناس استدلوا بنصوص من الكتاب والسنة على الباطل؟ كل أهل البدع بلا استثناء كلهم إذا أراد يستدل على باطل قال قال الله كذا، قال رسول كذا. هل يعد هذا طعنا في كتاب الله والعياذ بالله؟ لا. الخطأ من أين أوتي؟ هل هو من الكتاب من السنة أم من فهم هؤلاء؟ فإذا كان الكتاب والسنة قد فهم كثير من الناس نصوص الكتاب والسنة على خلاف مراد الله جل وعلا مراد رسوله، فكيف كلام من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك لا يستغرب أن يفهم بعض الناس من كلام عالم العلماء أمر مخالف لكلام العلماء. القرآن والسنة فسر تفاسير كل البدع الصوفية وكل البدع كل من تحمل كتاب السنة. هل رأيتم أهل بدع يقول نحن لا نتبع كتاب السنة؟ لا. وإذا صدر قال قال الله قال رسوله، لكن تفسيره باطل، ولا يعد هذا علما عن كتاب السنة. حاسه قد نزهه الله جل وعلا، قال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. لكن الخلل من أين؟ من فهم هؤلاء لا من النصوص. ولذلك هؤلاء الذين يمتحنون دعوة الشيخ ويكفر المسلمين الخلل من أفهامه. وهؤلاء في الحقيقة هؤلاء إنما طلبوا العلم على الكتب، ما عرفوا بمجالسة العلماء. وهنا مكمن الخلل، أن الإنسان يطلب العلم عن طريق الكتب وأن يستقل بفهمه، وهذا العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي بالمشافة وهي سنة متبعة. وذكر العلماء وحذروا من يأخذ الإنسان علمهم عن الصحفيين عمن أخذ عن الصحف. ولذلك هذا الأمر أن بعض الناس قد يفهم من كلام الشيخ ومن كلام تلاميذه أشياء خطأ لأنه لم يأخذ العلم عن العلماء، كثير وقع في عهد الشيخ وفي بعد عهد الشيخ. مما أذكر أن الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري ردوا على من فهم كلام الشيخ كلاما باطلا وكفر المسلمين بأفهامهم، فقال رحمه الله في رسالة اللهم قال فأما من تعلق بظواهر الفاضل من كلام العلماء المحققين ولم يعرفها على العلماء بل اعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العلم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. فهذا أمر يعني لا يستمع منه. مما افتري على الشيخ رحمه الله أنه أتى المذهب الجديد، قال أتى المذهب الجديد وأنه خالف المذاهب كلها وأنه يطعن على الأئمة الأربعة وأنه يسفه العلماء وأنه هذا من البهتان كسابقه. وذلك الشيخ رحمه الله قد نفى هذا عن نفسه، فقال رحمه الله في رسالة له قال من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أخبركم أني والله ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وشيخنا رحمه الله لم يخرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه أهل العلم الذين لهم لسان صدق في الأمة، ويطالب المفتري بتصحيح دعواه في مسألة واحدة مسألة. ونقول دونكم كتب الشيخ أخرجوا لنا مسألة واحدة قال بها الشيخ لم يسبق إليها، مسألة واحدة كما طالبه الشيخ عبد اللطيف، قال هذه مسألة واحدة ثابتة عن الشيخ أنه قال بها ولم يسبق إليها إلا من ابتدعها واخترعها. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله